ملخص كتاب الألم النفسي والعضوي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. كثيراً ما تعترين الآلام وتغزو أجسادنا بين الحين والآخر، وأحياناً يكون الألم عضوياً وأحياناً أخرى يكون نفسياً، وتارة يصيب الجسد وتارة يصيب النفس أو يصيبهما معاً. وقد يجلب الألم العضوي للمريض نظيره النفسي، وقد يصحب الألم النفسي بعض الأمراض العضوية. فالعلاقة بين الألم النفسي والألم العضوي علاقة وطيدة متبادلة التأثير والتأثر. يأخذنا المؤلف في هذا الكتاب في جولة شائقة للتعرف على مجاهد النفس البشرية المرتبطة بسيكولوجية الألم وتجربته، فيحلل مكوناته وأبعاد ما نشعر به من الآلام، متتبعاً خريطة الألم ومساره منذ البداية حتى العلاج، ويعرفنا على سبيل تفاديه وتحويله إلى طاقة إيجابية، وغير ذلك من أسئلة تدور عن الألم العضوي والنفسي يجيب عنها في أسلوبه المميز الذي كتبه بعقل الطبيب وقلب الأديب، راعى فيه السلاسة والوضوح بعيداً عن مصطلحات علم النفس والطب النفسي المعقدة وغير المألوفة لعموم القراء. أولاً، ماهية الألم وتحليل مكوناته. إن الألم هو إحساس يصدر من منطقة محددة بالجسم، قد تكون هذه المنطقة ظاهرة كاليد والرأس أو باطنة كالمعدة والعظام، وأي بقعة في الجسم يمكن أن يصدر عنها إحساس بالألم والشعور به، ما عدا المخ الذي هو مركز هذا الإحساس وناقله عن طريق النهايات العصبية. فرغم أنه سيد الأعضاء فلا يشعر بالألم ولا يتألم، وذلك لخلوه من نهايات الأعصاب، وإنما الألم الذي نشعر به في الرأس يكون مصدره الأغشية المخاطية والعضلات والأوعية الدموية في المخ. وهذه الأحاسيس التي نشعر بها لها رد فعل واستجابة، واستجابتنا لأي إحساس نوعاً، إما أن تكون استجابته مريحة ومقبولة، وإما أن تكون غير مريحة ومرفوضة. إذن يتكون الألم من إحساس تصاحبه استجابة غير مستحبة، وهذان هما شقاء أي إحساس، مؤثر واستجابة. فالمؤثر هو الباعث على الألم أو الحافز والسبب، أما الاستجابة فهي الخبرات التي يعيشها الإنسان، ولأن ما يعني الإنسان هو الخبرة، وخبرة الألم هي خبرة معاناة، والمعاناة هي حالة نفسية، إذن فالألم هو خبرة نفسية. وحينما يتعرض الجلد مثلاً لإصابة، فإن هذا المؤثر يتسبب في إفراز مادة كيميائية تثير نهايات العصبية، ثم ينتقل هذا التأثير إلى مسارات الإحساس الصاعدة في الحبل الشوكي، ومنه إلى منطقة المهاد بالمخ الثلاموس، وهنا يتم إدراك الألم. وأحياناً يمكن أن يكون هناك إدراك للألم دون استثارة للنهايات العصبية، ودون أن يكون هناك مصدر لهذا الألم، والدليل على ذلك أن الذين تبتر أجزاء من أطرافهم بعضهم يظل يشعر بألم مكان الجزء المبتور وكأنه موجود، وهنا يفقد الألم مكونه الأول الإحساس، ويتبقى الاستجابة للألم دون وجود مصدر له. ثانياً، هكذا تتألم النفس. شعور الألم العضوي الذي يصيبنا هو إحساس معروف ومفهوم من الناحية التشريحية والفسيولوجية، حيث يبدأ من العضو المصاب فتنقله النهايات العصبية، معروف البداية والنهاية. أما الألم النفسي فلا نستطيع تعقبه وتحديد مكان العضو المصاب، فنحن نشعر بالألم الداخلي وكأن ثمة شيئاً يضغط من الداخل، وكأن أشياء تضايقنا وتنفجر بداخلنا، نعجز عن وصفه وتحديد أعراضه ومكانه. هكذا تتألم النفس، وقد يؤدي ألمها إلى ألم في الجسد، كما يؤدي ألم الجسد الذي يعجز صاحبه عن احتماله كالألم المزمن إلى الألم النفسي. فالعلاقة متبادلة ولا يمكن الفصل بينهما، فأحدهما يؤدي إلى الآخر ويؤثر فيه، إما أن يزيده وإما أن يخففه، ويؤثر الألم الداخلي في الخارجي ويتأثر به، لكن أحدهما أصل والآخر متفرع عنه، فليس هناك ألم بالجسد فقط أو ألم لا معنى له، فالألم يؤثر في النفس كما يؤثر في العضو. ونحن نشعر بالألم في أجسادنا وتتأثر به مشاعرنا وأفكارنا أيضاً، فهو ليس مجرد حالة حسية مجردة، ينشأ من مثير فتنقله النهايات العصبية إلى مراكز الإحساس، بل هناك تأثير للقلب والعقل في الألم، وليستطيع أن يعكس مواقفهما، فعقل الشخص ووجدانه يؤديان دوراً كبيراً في الإحساس به، فقد يقللان الإحساس بالألم أو يلغيانه، وربما يجعلانه مصحوباً بالسرور كما في المازوخية والسادية. فالألم يكتسب معناه ويختلف بحسب طبيعة كل شخص والموقف المؤثر، فما يؤثر فيك ويسبب لك الألم قد لا يؤثر في غيرك، وما يبكيك قد يجعل أحدهم يصرخ بهستيرية ويجعل آخر يشعر بألم بسيط رغم أنه نفس الألم، ولكن تختلف استجابة كل شخص على حسب معناه في نفسه، فعواطفنا مسؤولة عن زيادة أو ضعف كل ألم نشعر به، وأحياناً قد يكون الألم وهماً وتجعله العواطف حقيقة فيما يعرف بالتوهم المرضي. ثالثاً، الاكتئاب والقلق النفسي. حين يحكي المريض عن أعراض ألمه العضوي لطبيب ليشخص حالته، فإنه يصف إحساسه العضوي ويصف بطريقة غير مباشرة دون أن يدري حالته النفسية، فالألم العضوي يكسر نفسه ويؤثر فيها ويرهقها، والاكتئاب هو أكثر الأعراض النفسية التي تصاحبها الأمراض العضوية، وعلى الطبيب هنا أن يستمع إلى المريض بأذنيه وقلبه لمعرفة نقطة البداية في دائرة الألم قبل أن يصف العلاج. هل الأصل هو الألم ثم الاكتئاب أم الاكتئاب ثم الألم؟ فلا يستطيع الطبيب معالجة الألم دون أن يهتم بالجانب النفسي الذي هو سبب الألم. والألم في حالات الاكتئاب يأتي في أي شكل وفي أي مكان، وفي صورة اضطرابات مرتبطة بأحد أجهزة الجسم كالجهاز الهضمي أو التنفسي والقلب والجهاز البولي، كما أن له أعراضاً متنوعة ما بين أعراض فسيولوجية كفقدان الشهية والوزن، وأعراض نفسية مثل الشعور بالحزن وفقدان الاهتمام واضطرابات النوم وغيرها. وهناك ما يعرف بألم الاكتئاب المقنع، حيث يتردد بعض المرضى على الأطباء يشكون آلاماً متفرقة في الجسد وغير محددة دون سبب، فيشكون الضعف العام والإعياء وسرعة الإجهاد وغير ذلك من الأعراض الغامضة، وبعد أن يجري المريض كل الفحوصات والتحاليل يجدها الطبيب سليمة ولا خلل في أي عضو من الأعضاء، وقد لا يصدقه المريض ويذهب إلى طبيب آخر وآخر، وتستمر النتيجة نفسها لأنه لا يعاني أي مرض عضوي رغم ما يشعر به من الأعراض والإعياء العام. فخلف هذه الآلام وسببها الأساسي هو الاكتئاب الذي يقف متوارياً، وهذا النوع يعرف في الطب النفسي بالاكتئاب المقنع، ويمثل هذا النوع نسبة 10-20%، والمريض هنا لا يشكو الاكتئاب ولكنه يشكو آلامه، أي أن الاكتئاب قد لبس قناعاً فظهرت الآلام على السطح واختفى هو خلفها، وقد لا يشكو المريض الشعور بالاكتئاب فيظل يشكو ويعاني دون أن يعرف سبباً لمعاناته، لأن المعاناة خرجت في صورة عضوية رغم عدم وجود مرض عضوي، وما هي إلا نابعة من داخل نفسه ومن المواقف الصعبة التي تعرض لها فتجعله يتألم. رابعاً، الشخصية والألم. لكل إنسان مجموعة من السمات تكون شخصيته، وهذه السمات هي التي تحدد طرق تعامله مع الأزمات والضغوط التي يتعرض لها، وعاداته واهتماماته وميوله الفكرية والوجدانية، وأيضاً موقفه من الألم وإدراكه واستجابته له. فقد يتعرض أشخاص لنفس المؤثر الذي يحدث الألم، ورغم أن المؤثر واحد، فإن كل شخص يشعر ويستجيب بطريقة مختلفة عن الآخر، وشخصيته هي التي تحدد معنى الألم. فهناك إنسان يتألم أكثر من غيره، وهناك من يتحمل أكثر. فصاحب الشخصية القهرية هو شخص قليل الشكوى، لا يعرف بآلامه أحد إلا عندما تزداد عليه بدرجة لا تحتمل، وتظهر آلامه عندما يختل النظام الذي وضعه لحياته. فهو يلتزم بنظام في حياته لا يغيره، مثل مواعيد النوم والعمل والأكل. فكل شيء في حياته مرتبط بمواعيد يلزم نفسه بها، ويفترض أن يلتزم بها المحيطون به. وصاحب هذه الشخصية لا ينحني للعواطف، ويتنازل ويصارع ويواجه المواقف بشجاعة تعرضه لمزيد من الضغط. وهناك الشخصية الوسواسية، تكون معرضة لمتاعب أكثر نتيجة الضغوط المتزايدة عليها كالقلق النفسي وتوهم المرض. وهناك الشخصية الهستيرية، التي تصرخ بسبب أي ألم يصيبها وإن كان بسيطاً من ناحية الإحساس. وهذه الشخصية تحتاج إلى الألم للسيطرة على المواقف وجذب الانتباه بعد أن تفشل في تحقيقه بالسلوك والأسلوب الإيجابي. وبفعل الإيحاء وعدم النضج الانفعالي يكون إدراكها للألم حاداً وقوياً. وهناك الشخصية القلقة، ترى أصحابها يشعرون بالألم في المواقف الضاغطة نتيجة القلق، كالذي يشعر بآلام في بطنه قبل كل امتحان. وقد تكون مواقف عادية بالنسبة للآخرين، لكنها بالنسبة له تشغل فكره وتثير قلقه ومخاوفه وتسبب آلاماً في جسده. فالقلق يسبب التوتر، مما يجعل العضلات منقبضة غير قادرة على الاسترخاء. خامساً، آلام الجسد بين العضوية والنفسية. هناك عدة أعراض جسدية يكون مصدرها الحالة النفسية المضطربة، ومنها آلام الرأس، وتكون متنوعة في الشكل والمدة والأسباب، قد تشمل كل الرأس أو جزءاً منها. وأهم هذه الأسباب هي الحالة النفسية التي تصيب الإنسان بالقلق والصداع. وهذا الصداع الناتج عن القلق هو أكثر أنواع الصداع شيوعاً، حيث يحدث القلق توتراً في عضلات الرقبة والرأس بدرجات مختلفة على حسب حجم القلق، ويزداد مع مضي ساعات النهار والإجهاد وتراكم المشكلات. وصداع القلق يذهب ويعود، والمسكنات وأدوية الصداع لا تجدي نفعاً معه، إذ أنه يتحسن بالمهدئات، حيث تسبب ارتخاءً في العضلات، لأن صداع القلق هو في الأصل تقلص العضلات. والنوع الثاني من أنواع الصداع هو النصفي، ورغم أن اسمه نصفي فقد يمتد ليشمل الرأس، وينتقل من مكان إلى آخر، وصعوبته تكمن في أعراض ما قبل الصداع. فالمريض قد يعاني أعراضاً شتى كالغثيان والقيء وتنميل الأطراف أو هلاوس بصرية في شكل خطوط تتحرك بسرعة أمام العين. وهذا النوع من الصداع أكثر انتشاراً بين المثقفين والأذكياء الطموحين الذين يعانون القلق المستمر، ويظهر بعد الإرهاق النفسي ومع الإرهاق الجسدي وقلة النوم والجوع. أما الألم النفسي الذي يؤثر في البطن فيحتل المرتبة الثانية بعد الرأس كمصدر للألم بسبب الحالة النفسية المضطربة. فأحياناً يشعر الإنسان بوجع في البطن وأماكن مختلفة منه، وربما تصاحبه أعراض مثل القيء والغثيان، وهذه الأعراض لا تصيبه إلا بعد الانفعال أو عندما تواجهه مشكلة. والأمراض العضوية التي تصيب الجهاز الهضمي تدخل معظمها في دائرة الأمراض النفس جسمية، أي أمراض عضوية تسببت الحالة النفسية المضطربة في ظهورها. والقلق من هذه الأمراض التي يظهر بسرعة تأثيره في الجهاز الهضمي. وقد تتشابه آلام البطن التي تحدث لأسباب نفسية مع التي تحدث لأسباب عضوية، مثل قرحة المعدة والزائدة الدودية والمرارة والرحم، فقد يستأصل أحدها في كثير من الحالات نتيجة الالتهابات به، كما أن الحالة الوجدانية تؤثر في حركة الأمعاء أيضاً. وختاماً، لم يخلق الله شيئاً عبثاً بلا فائدة أو معنى، حتى الألم الذي يصيبنا يأتي رحمة من الله لنا، فبدونه يفقد الجلد والأنسجة الحساسية والاستجابة للمؤثرات التي تسبب الألم، فلا يشعر الإنسان بالألم الذي يصيبه والأذى الذي يتعرض له جسده سواء من الداخل أم من الخارج، فيمشي على الأشواك أو تحترق يده دون أن يشعر أو يدري ما أصابه إلا إذا شاهد الدماء تسيل منه. وقد تتفاقم الأمراض التي تهدد حياته دون أن يشعر بالأعراض، والله عز وجل زودنا بالإحساس بالألم لتستمر حياتنا، فهو ضرورة من ضرورات الحياة، وبدونه تتعرض حياتنا للخطر والانتهاء بعد وقت قصير، فهو إذن إنذار لنا من التهديدات البيولوجية، ومعنى يعرفنا قيمة الحياة وقيمة المحافظة عليها.